أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. باش affirmer يا عفوا، انا تكلمت بلغتي الكردية، ونسيت اني اشرح شرح جذور الذهب لاخواننا العرب، فانا ظننت في مجال الشرح والتفهيم لإخواننا الأكراد عفوا. قال الشيخ رحمه الله: الثالث من الأبواب التي خرجت عن إعراب الأصل باب الأسماء الستة. ويقول أولها ذو بمعنى صاحب، وبعد ذلك يقول: وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. يعني الأول من هذه الأسماء ذو، وذو بمعنى صاحب، فهذا قيد احتراز لإخراج ذو التي بمعنى الذي والتي وفروعهما، لأن ذو تلك مبني ومن الموصولات العامة على اللغة طي من العرب، ولكن ذو هذه أي أحد الأسماء الستة هي ذو معربة، وقد عبر عنها ابن مالك رحمه الله في كافيته بذو المعربي، وهو تعبير لطيف ودقيق. وذو الذي أحد أسماء الستة المعربات بالحروف، بالواو رفعا بدل الضمة، وبالألف نصبا بدل الفتحة، وبالياء جرا بدل الكسرة، بمعنى صاحب، يعني لا بد أن يكون بمعنى صاحب. هذا هو الأول. وما أضيف، أي والأسماء التي أضيفت لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم، وهذه خمس أسماء أخرى بالإضافة إلى ذو صارت ستة من الأسماء. نعم، لكن يقول: وفم بغير ميم، يعني إذا كان الفم إعرابها بالواو والألف والياء فلا بد أن نسقط وأن نحذف الميم من آخره لتبقى على حرف واحد وهو الفاء فقط. ففي هذه الحالة تقول فوه بالواو، وتقول فاه بالألف، وفيه بالياء. فإنها، أي جميع هذه الأسماء، تعرب بالواو والألف والياء. فالأسماء الستة هو أحد مواضع من المواضع التي إعرابها بالحروف، لكن إعرابها بتمام الحروف. بين الأسماء هذه وبين المثنى وبين الجمع المصحح المذكري اختلاف من ناحية إعرابها، لأن إعراب أسماء أعراب الأسماء الستة بتمام الحروف، وإعراب المثنى والمجموع إعرابهما ببعض الحروف، لأن حروف الإعراب ثلاثة: الألف الواو والألف والياء، فكل من هذه الحروف توجد في أعراب الأسماء الستة، لكن توجد في التثنية الألف والياء، وفي المجموع توجد الواو والياء فقط. نعم. وأقول الباب السادس مما خرج عن الأصل: الأسماء الستة المعطلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة، والعبارة واضحة تمام الوضوح. وشرط الأول منها وهو زو أن يكون بمعنى صاحب. نعم، تقول: جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومرت بذي مال. صحيح. إخواني أخواتي، زو ملازمة للإضافة أبدا، لكن إلى اسم جنس، أي إلى اسم ظاهر النكرة، ولا تضاف زو إلى المضمرات أبدا، فإن كانت أضيفت إلى الضمائر فاحكم عليها بأنها شاذ. نعم. وبدأ ابن هشام رحمه الله من هذه الأسماء بذكر ذو، بذكر ذي التي بمعنى صاحب. لماذا؟ لعدم مفارقتها الإعراب بالحروف، لأن ذو التي بمعنى صاحب فإعرابها أبدا بالحروف، ولا نرى ولم نرى إلى الآن موضعا أو مواضع في اللغة العربية إعراب ذو هناك بالحركة، فكل ما نراه وقرأناه وعلمناه من قواعد اللغة العربية هو أن ذو التي بمعنى صاحب ملازمة للإعراب بالحروف أبدا، فلهذا الأساس قدمها رحمه الله. قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة، وقال تعالى: أن كان ذا مال، وقال تعالى: إلى ظل ذي ثلاث شعب. استشهد بثلاث آيات من آي الكتاب الكريم، فوقع ذو في الأول خبرا لإن. إن ربك، رب اسم منصوب ونصب بفتحة اسم إن، ذو اسم من أسماء من الأسماء ستة، خبر إن ورفعها بالواو. إلى ظل ذي ثلاث، ذي هنا قد جر بالتبعية لظل وجره بالياء. وفي الثاني خبرا لكان، أن كان ذا مال، واسم كان مستتر فيه. وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء، لأن الصفة تتبع الموصوف أي في الإعراب، تبعية الصفة للموصوف في الإعراب شيء نعتقده ونعتمد عليه، وحالة الحالة هذه دائمة في اللغة العربية. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي. نعم. وكان مبنيا على سكون الواو، وقد أخطأ بعض من قال ذو إذا كان اسما من الموصولات العامة فمبني على الضم، لأن ذو المبنية تبنى على السكون كما نرى، أي على السكون الواوي. تقول جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة مرت بذو قامة، وهو لغة طيئ، على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، فيعربها بالواو والألف والياء، فيقول جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة، إلا أن ذلك شاذ، والمشهور ما قدمناه. نعم، على أن منهم أي بالإضافة أن أي بعض الطيئين بعض من الطي يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، ومع ذلك فيعربها بالواو والألف والياء. وكما قد أشار الشيخ رحمه الله في التعليق الرقم 1، وجعل هذه اللغة قول الشاعر: فإما كرام مصرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانينا. زي هنا من الأسماء الستة، عفوا من الموصولات العامة، ومع ذلك قد جر في يعني قد نعم قد جر في حالة جره بالياء كما نرى. لكن المشهور يقول ما قدمناه: وصم من كلامهم لا وزو في السماء عرشه. فزو هنا موصولة بمعنى الذي، وما بعدها صلة. نعم، فلو كانت معربة لجرت بواو القسم، يعني لو كان زو في بعض كلام العرب لا وزو في السماء، فلا بد أن تكون زو بالياء لا بالواو. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم، كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير إن أبانا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء. وأبونا شيخ كبير، شيخ كبير، أبونا مبتدأ مرفوع، شيخ هنا خبر لذلك للمبتدأ، كبير صفة شيخ. وفي الآية الثانية منصوبا بإن، إن أبانا لفي ضلال مبين. وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى، ارجعوا إلى أبيكم. نعم، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، يعني في تلك الآيات أبونا أضيف إلى الضمير، لكن ليس الضمير بضمير المتكلمين. إن أبانا هكذا وأبيكم هكذا، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء. وكذلك القول في الباقي، أي في باقي الأسماء الستة، الإعراب بنفس إعراب زو الذي قد ذكر لنا الشيخ. نعم، ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء. نعم، يعني ذلك الكسرة كسرة للمناسبة. وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلام، يعني كما كنت تفعل في غلامي بالنسبة لإعرابه التقديري، فتفعل هنا أيضا في الأسماء الستة إذا كانت قد أضيفت إلى الياء المتكلم. بهذا القدر نكتفي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.